السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الفيء. الفيء لغة الرجوع، ومنه فلان سريع الفيء من غضبه، يعني سريع الرجوع من غضبه. والفيء هو الظل بعد الزوال، والفيء يطلق على الغنيمة ويطلق على الخراج. تقول: أفاء الله على المسلمين مال الكفار، أي أرجعه إليهم غنيمة. ومنه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية. وفي الاصطلاح الفيء مال مأخوذ من كافر بطرق مشروعة غير القتال. وتتلخص موارد الفيء فيما يأتي: أولا الجزية، وهي المال مضروب على بدن الكافر بعقد الذمة. ثانيا الخراج، وهو المال المضروب على الأرض التي وقفها الإمام بعد الغنيمة، وهو أجرة لها تؤخذ ممن هي بيده مسلما كان أو كافرا، وتدفع إلى بيت المال. ثالثا العشر، وهو المأخوذ من تجار أهل الذمة ونحوهم لأنه لا زكاة عليهم. رابعا ما تركه الحربيون فزعا واستولى عليه جيش المسلمين بغير قتال، وعليه تدل آية سورة الحشر، وهما قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خامسا ما تركه من مات ولا وارث له، فإنه فيء لبيت المال، لأن بيت المال يرث من لا وارث له ويعقل عنه. سادسا مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته، فقد روي عن الإمام أحمد أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين، وهو قول الإمامين مالك والشافعي. ومصارف الفيء هي مصالح المسلمين يجتهد الإمام في وضعه فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يفتقر إلى اجتهاد الإمام لعدم تعيين مصرفه بالنص، ولأن به يجتمع الجند على باب السلطان فينفذ أحكام الشرع ويحمي بيضة المسلمين ويمنع القوي من ظلم الضعيف ويوصل كل ذي حق حقه. فلو فرقه غير الإمام تفرق الناس عن الإمام وزالت حشمته وهيبته وطمع فيه، فجر ذلك إلى الفساد. وقال أيضا: وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام، ولا يجوز الصدقة به بل يسلمه للإمام. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا تاب من مال سبق أن أخذه بغير حق من بيت مال المسلمين حين يتصدق به بنية التخلص منه قبل يوم القيامة، نعرف أن عمله ذلك خطأ، لأن التخلص منه بطريق الصدقة إنما يكون للذي لا يعرف صاحبه. أما مال بيت مال المسلمين فصاحبه معروف، وعليه أن يرد ذلك المال إلى الإمام أو نائبه حتى تبرأ ذمته منه. ولا حظ في الفيء لمن يسب الصحابة ويشتم السلف، لأن الله تعالى لما ذكر المستحقين للفيء ذكر فقراء المهاجرين والأنصار، ثم قال بعد ذلك: يذكر الفئة الثالثة من المستحقين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد ذكر جل وعلا في صفتهم أنهم يستغفرون لمن سبقهم من المؤمنين، وأول من يدخل في ذلك الوصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم الذين اتبعوهم بعد ذلك بإحسان، والذين يسبونهم ويشتمونهم لا يستغفرون لهم، بل قلوبهم مملوءة عليهم غلا وحقدا، فلا تشملهم هذه الآية. ومذهب جمهور الفقهاء أن الفيء لا يخمس، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تقتضي أنهم لم يخرجوا الخمس من الفيء. وقال عمر رضي الله عنه بعد أن قرأ آيات الفيء: هذه الآيات استوعبت جميع المسلمين. وذهب الشافعي إلى أن الفيء يخمس، واستدل بظاهر آية الفيء وبما روى البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن أضرب عنقه وأخمس ماله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد اختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في قسم الفيء بين أهله، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى التسوية بينهم، وهو المشهور عن علي رضي الله عنه. قال أبو بكر عندما ناقشه عمر رضي الله عنه ليفضل السابقين إلى الإسلام: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. وذهب عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه إلى التفضيل، وقال عمر: لا أجعل عطاء من قاتل على الإسلام كعطاء من قتل عليه. وقد اختار الإمامان الشافعي وأحمد التسوية. قال الشافعي رحمه الله: إني رأيت الله قسم المواريث على العدد، يكون الإخوة متفاضلين في الغنى عن الميت والصلة في الحياة والحفظ بعد الموت فلا يفضلون. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أخماس الغنيمة على العدد، ومنهم من يغني غاية الغناء وينفع ويكون الفتح على يديه، ومنهم من يكون محضره غير نافع وإما ضرر بالجبن والهزيمة. وذلك أنهم استووا في سبب الاستحقاق، وهو انتصابهم للجهاد وحضورهم للوقعة، فصاروا كالغانمين. انتهى. ورجح الموفق في المغني أن التسوية والمفاضلة أمر مفوض إلى اجتهاد الإمام، يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.